بسم الله تقول السلام عليك وهو من الغير صعب وهو صعب من العيوات الله مدعي ما نقول ومن نصع حية على ما عرض وآتنا حية على يوم القيامة ولا تقلنا يوم الأربعين وقول أعمالنا صلاة ولا تحرمني من النظر إلى وجهك الكريم ولكن إنا نسألك السلام والعافية وقال من الشاكرة ودخل العلم بلاء صابرا لأن لم يدفع لها وشفاء من كل داء وسعة أعطى الرزق وخروج من كل هم من يجيب ونسألك على ما أخفت عنا والعافية ولكن إنا نسألك الستر عنا والعافية اللهم إنا نسألك الستر عنا والعافية صلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد ونحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف وتعلمون أننا في آخر لقاء نتكلم فيه كنا قد وصلنا إلى آخر آية في هذه السورة الكريمة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وبعلمها إنه سميع عليم وهو تلك الآية التي ختم الله سبحانه وتعالى بها السورة وفيها يقول إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون تحدثت مع حضراتكم في آخر لقاء التقينا فيه عن علاقة هذه الآية الكريمة بالآيات السابقة ثم تبين بعض المعاني التي وردت في هذه الآية الكريمة وظهر لنا أن المراد الذين عند ربك إنما هم الملائكة وقلت إن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نرتفع إلى مرتبة الملائكية بحيث لا ننقطع عن ذكره ولا عن تسبيحه سبحانه وتعالى ولا نصف الى مرتبة الشياطين او البهائم او ما هم فحق ثبت ونص القرآن ان بعض الناس قد يصل الى هذه المرتبة ونسأل الله ان يكون كذلك وان نرتفع الى مرتبة الملائكة كما اراد ربنا وكما شاء لنا وكما شاء ربنا صلى الله عليه وسلم كما بينا في المحاضرة السابقة ثم قلنا هذه الآية يتعلق بها فقه ينبغي أن نعرفه وأن نفهمه الآن هذه الآية هي أول آية من آيات السجود تعلمون علم اليقين أن هناك آيات في القرآن الكريم إذا ما تلاها المسلم فإنه ينبغي عليه أن يسجد لله رب العالمين هذه الآية هي أول آيات السجود في القرآن الكريم لم تسبقها آية السجود على الإطلاق هي أول آية على الإطلاق مهما كان ينبغي أن يقف مع سجود التلاوة وهو فقه يحتاج إليه المسلم وأول شيء يستوقفنا في هذا الفقه هو كم عدد السجدات في القرآن الكريم كم سجدة في القرآن الكريم رغم هذا السؤال في نهاية المحاضرة السابقة هل ممكن أن نوصل إلى إجابة؟ كم؟ ها؟ 15؟ ها؟ ما ينفعش 16؟ ما ينفعش؟ طيب ولا ينفع 11؟ ولا 10؟ ها؟ 14؟ ها؟ ها؟ أهل العلم اختلفوا في عدد سيدات القرآن الكريم والاختلاف ده نابع تبع الاختلاف الروايات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بعض أهل العلم ثبت عندهم أن بعض السلف سجد في آية وبعض أهل العلم ثبت عندهم أن بعض السلف لم يسجد في هذه الآية فبعضهم يعد هذه الآية من آيات السجود وبعضهم لا يعد هذه الآية من آيات السجود وبعض أهل العلم أحيانا كان بيفهم بعض الألفاظ فهما خاطئا فيأخذ مما فهم ان هذه الآية وهذه السجدة لا سجود فيها وهكذا. برضه الخلاف بين أهل العلم قديما في تحديد عدد سجدات القرآن الكريم. نحن أولا نتناقش مع الذين أبدوا رأيا واستدلوا على هذا الرأي بدليل، وهذا ما يعنينا أولا. أما باقي الآراء التي لم تستند إلى دليل فسوف نضرب عنها صفحة. فهنا تلك الآراء التي استندت إلى دليل. الرأي الأول بيقول إيه؟ عدد سجدات في القرآن الكريم هو 15 سجدة، 15 سجدة في القرآن الكريم. وأنا حاولت أستعرف السجدات دي في السورة، ورقم كل آية عشان إخواننا اللي بيحبوا يكتبوا ويدونوا هذا فاكتب بقى يعني 15 سجدة بيجيبوا إيه؟ أولهم طبعا آخر آية في سورة الأعراف التي معنا اللي هي الآية رقم 256، والسورة اللي بعديها هي سجدة سورة الرعد يجب تجدها في الآية رقم 15، والسجدة اللي بعدها في سورة النحل يجب تجدها في الآية رقم 50، السجدة اللي بعدها سورة الإسراء يجب تجدها في الآية رقم 109، السجدة اللي بعدها في سورة مريم يجب تجدها في الآية رقم 58، السجدة اللي بعدها سورة الحف يجب تجدها في الآية رقم 18، السجدة اللي بعدها تجدها في سورة الفرقان في الآية رقم 60، السجدة اللي بعدها في سورة النمل في الآية رقم 26، السجدة اللي بعدها في سورة السجدة في الآية رقم 15، اللي بعدها سورة الصاد في الآية رقم 24، اللي بعدها سورة الصلة يجي في الآية 37 و38، اللي بعدها سورة النجم في الآية رقم 62، بعد كده الانشقاق في الآية رقم 21، بعد كده العلق في الآية رقم 19، بيختم بآية الحج الثانية وهي الآية رقم 77، وجابوها في الآخر ليه؟ علشان يعني الكلام فيها من أضعف ما يكون، خلاص يعني نفس تكرار على الآية رقم 18، لكن في خلاف في الآية رقم 77، الآية رقم 77. يبقى إذا كلام نشوف بقى سجدة عندنا أبي الأعراف أبي واحد، الوعد اثنين، النحل ثلاثة، الصراع أربعة، مريم خمسة، الحج ستة، الفرقان سبعة، النمل ثمانية، سجدة تسعة، صاد عشرة، الصلة 11، النجم 12، الانشقاق 13، العلق 14، الآية الثانية اللي في سورة الحج يبقى المجموع كام؟ 15 سجدة، 15 ايه؟ سجدة. هذه من السجدات ورقم آياتها في القرآن الكريم. طيب أصحاب هذا الرأي هم استدلوا؟ استدلوا بحديث لعبد الله بن عمرو يقول أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم 15 سجدة في القرآن. عبد الله بن عمرو ذكر في هذا الحديث، وهو حديث أخرجه ابن ماجه وأبو داود، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ كم سجدة؟ ال 15 اللي احنا عدناهم، خلاص اللي احنا عدناهم. طبعا في بعض أهل العلم قال إن هم 16 يزود الآل لسورة الحج وكل من الساجدين، كل من الناس الساجدين. طبعا أنا حنضرب عن هذا الرأي صفحة، لأن مفيش أي رواية ذكر فيها آية حجر أبدا، لا صحيحة ولا غير صحيحة، ولا حد يعني من السلف فعل هذا، هي مستبعدة من الغزوات غير معلم عليها في المصحف الشريف معلم عليه. فبيعتبر ان اكبر عدد هو يعني مستند الى دليل هو العدد اللي قال ان هم كانوا سجده 15 سجده، دون ال 15 سجده ودليلها حديث عبد الله بن ايه؟ ابن عمرو، وبقوله عند ابي داود وابن ماجه اقرا لي النبي صلى الله عليه وسلم 15 سجده في القران الكريم. خلاص الراي الثاني ورد على طول، طبعا عشان تبقى عارف حاجه احمد ما جاش 14 ليه خالص الرأي الثاني يقول ان عدد السجدات في القرآن الكريم 11 سجدة، 11 سجدة. طب ال 11 سجدة دول يبقوا ايه؟ يبقوا ايه؟ هل انت عارف ال 15 اللي انا قلتهم لك؟ ال 15 اللي انا قلتهم لك قلت منهم اخر اربعة، اخر اربعة اللي هم هيبقوا قدامك ايه بقى؟ النجم اللي كتبوا بقى النجم والانشقاق والعرق والسجدة الثانية بتاعت الآية رقم 77 في الحج. وصف الأربعة اللي هي الأخر دول وده مشهور هذا الإمام مالك رحمه الله. والباقي بقى الحداشر دول هم دول السجدات الواردة في القرآن الكريم. طيب الإمام مالك لما ذهب إلى هذا الرأي كان دليله إيه؟ كان دليله إيه؟ قال كان دليله الحديث الذي ورد عند ابن مالك أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين ليقول سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة. كم سجدة؟ 11 سجدة. ثم أخذ أبو الدرداء يعدها بعد السجدات فذكرها ولم يذكر شيئا من المفصل. المفصل اللي هي قصار الصور اللي هي الند والانشقاق والعرق ولم يذكر السجدة الثانية من سورة الحج اللي هم الأربعة الأخرين وعشان كده بالثلاث الآن ثلاثة عشرة الحج في الآخر خالص عشان يسهل عليك لما قلت احذف الأربعة ها الأخرى يبقى عندك ال 11 سجدة السابقة ال 11 سجدة السابقة. فبيستدل أصحاب هذا الرأي بأن عدد السجدات 11 سجدة سجدة اديك عرفت ال 15 السابقين احذف منهم ها الأربعة ثاني ثانيات الحج والثلاثة الوردين في المفصل اللي احنا بنفصل القرآن الكريم إلى أقسام ثلاثة الطوال والمئين والمتان والمفصل. المفصل اللي هي قصار السور. فهل ما فيش سجدات في المفصل خالص؟ هذه رواية أبو الدرداء خلاص. الطريقة الثانية قال إن عدد السجدات في القرآن الكريم 10 اللي هو قلل عن الرأي اللي السابق خلاص 10. طب العشرة دول ايه؟ قالك احذف الاربعة زي الرأي السابق بالضبط واحذف كمان سجد سورة صاد. سجد سورة صاد طب وتحذف سجد سورة صاد ليه؟ قالك لان سجد سورة صاد الثابت فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كما يخبر عبد الله بن عباس ان سجد صاد الحديث صحيح البخاري ليست من عزائم السجود بحديث المغالق ليست من عزائم ليه؟ من عزائم السجود. هناك رواية أخرى النبي يقول فيها عليه الصلاة والسلام سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. يعني سجود ثلاثة وهي سجود ايه؟ سجود شكر. سجود شكر من أجل هذا الإمام الشافعي يرى يسجد سورة صاد بالذات أنه لا يسجد لها في الصلاة. وعلى أي سجد تلاوة تتعمل إيه؟ ها؟ سجد في الصلاة. وهي بسنة قبلة لا يسجد لها في الصلاة. وسؤال هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سجدها داود توبة استغفر ربه وغفر راكعا ولا قال النبي سجدها توبة ونحن نسجدها شكرا. الإمام الشافعي يقول وسجود الشكر ليس محله الصلاة. انت تسجد بالشكر الصلاة محل الصلاة فليس محله الصلاة. الإمام الشافعي بيرى ان سجد سورة صاد دي تعتبر سجد تلاوة وانما هي سجدة ايه؟ سجدة شكر. سجدة تصدرها بنية الشكر لله رب العالمين بنص هذا الحديث وعليه لا يجوز لك ان تسجدها في الايه؟ الصلاة. يعني إذا ما قلت عليها على سورة فاتحة الصلاة ما تسجدش خلاص ما تسجدش. لما اطلعوا في هذه الآراء الثلاث اللي قال 15 واللي قال 11 واللي قال 10 هي طبعا رأي قال 4 سجدات فقط سجدة الولاد والانشقاق والعلق وفي بالك الأربع سجدات فقط. طبعا أنا لم أعلل على هذا الرأي لأنه ليس له أيضا دليل الاقتصار على الأربعة دي فقط لا غير. صحيح ثبت النبي سجد فيها لكن ده لا ينفي النبي سجد فيه في غيرها سجد فيه في غيرها. فالحصل الكلام في الآية الثلاثة السابقة 15 ولا 11 ولا 10 اللي قالوا 15 قالوا 15 قلنا حديث عبد الله بن عامر أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم 15 سابقة قالوا هذا الحديث ثبت ضعفه والحديث منصوص على ضعفه سواء عند صاحب الزوائد البلادة سواء عند الألباني ذكره في ضعيف سنن أبي داود. فهل هذا حديث لا يصح أن تبلغ لأصحاب الرأي الثاني اللي قالوا كم سجدة؟ 11 سجدة. والله حديث أبي الدرداء سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة. قالوا طيب دليل ايه؟ حديث أبي الدرداء اهو. طيب نمشي على ده. قالوا أيضا نظرنا في هذا الحديث فالحديث منصوص أيضا على ضعفه وهو مذكور في ضعيف سنه المنادة كما ذكره الألباني، بل وعلق عليه أبي داود في سنه بأن حديث سنده واهم. خلاص ويرجع للي قاله 10 باستثناء سورة صاد، وقال الحديث في صحيح البخاري بقى بيقول إن صاد ليست من عزائم الإيه؟ من عزائم السجود، من عزائم السجود. يقول لك طيب تعالى وكمل الحديث، كمل الحديث ان النبي قال صاد ليست من عزائم الايه؟ ابن عباس بيقول صاد ليست من عزائم السجود وسجد لها رسول الله. واثبت ان النبي عمل ايه؟ سجد لها. واثبت ان النبي عمل ايه؟ وسجد لها رسول الله. خلاص؟ يبقى ثابته ولا مش ثابته؟ يبقى الراي اللي حلف سجد صاد راي برضه ها غير ضعيف، ان سجد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لما راى اهل العلم يعني ضعف التعبير ده ضعف أدلة كل رأي، ضعف أدلة كل رأي، قالوا يا أخي إذا نحن علينا أن نأخذ بالرأي الذي شمل الأكثر اللي هو الرأي اللي قال كان 15. أنت ممكن تخسر إيه؟ بس يا أخي أنت ليه تخليهم 4؟ ليه تخليهم 10؟ ليه تخليهم 11؟ خلينا مع أعلى ليه؟ أعلى الآراء 15 سجدًا، ولذلك كان المصار عليه المتأخرون من أهل العلم، قالوا إنها 15 سجدة تسجد لها، وبك حفظ أو عرفت 15 سجدة من أول الأعراف يحاب بسورة العرف، يبقى أولها الأعراف وأخرها الإيه؟ العرف، ويبقى ثابت ال 15 سجدة سجدتان في سورة الإيه؟ في سورة الحج، في سورة الإيه؟ الحج، الحج، فقالوا لهذا ما نسير عليه، هذا ما يأتي به الله. بدون يسألون كم سجل يقولوا 15 سجل. خلاص سبحان الله العظيم، ليه خسرك ايه؟ انت تخسر لو ما سجلت، لكن ما تخسرش ايه؟ ها؟ سجلت ابدا. ف15 ايه؟ سجلت. هم فارد عشان انا بقى نسبة سجود التلاوة ده. عايزين نعرف اولا هنقول فيه ايه؟ هنقول فيه ايه؟ ده واحد. اثنين المشترك له ايه؟ انا هنجي سبيل التلاوة. طب سبيل التلاوة ده ليه دعاء ليه كلام معين؟ ولا زي السبيل العادي فقول سبحان ربي الاعلى وخلاص على طول؟ خلاص فهل هو دي كلام مخصوص او دعاء مخصوص او شيء مخصوص؟ ادي واحد. اثنين طيب مشترك للطهارة، مشترك للطهارة احنا قلنا زمان وهنيجي ان شاء الله لو اتكلمنا عن فقهيات هنقول الحكم ده بقى لا يشترط قراءة القرآن وأنت على وضوء، إيه اشترط هذا؟ اشترط إن أنت تكون خالي من الحدث الأكبر، لكن لا يشترط إنك أنت تكون خالي من الحدث، لا يشترط هذا. طب يعني كده أنا بقرأ القرآن الكريم ومرت عليا وأنا مش متوضأ، ومرت عليا ها ساجدة، طب أسجد وأنا على غير وضوء؟ ولا لازم أقول متوضأ؟ وبعدين ليها تكبير؟ ليها تسليم؟ كيف بني سائل نحن نريد ان نعرف كده الايه؟ نريد ان نعرف كثير من المسلمين الازم الشديد لو سمع في هذا يعني بضاعته بضاعه مزجاه. طيب هو ليه دعاء معين؟ هو ليه دعاء معين؟ اهل العلم قالوا نعم. قال نعم من سجود التلاوه دعاء يخصه، ليه دعاء يخصه؟ قال اللي هو يقال يارب روايتان في التعبير اللي جاي صحيحتان، ورا روايتان صحيحتان. الرواية الأولى رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد في تلاوته، إذا سجد في تلاوته يقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. صعبة؟ صعبة؟ صعبة. ويسجد يقول وهي كانت تسمع هذا في سجوده خاصة بليل، لا يكون كنت تسمعه في سجوده في القرآن بليل، يقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. صح؟ ثالث عشان يبقى سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. الحديث طبعا فيه تقدير السمع على البصر لانه ده الترتيب الطبيعي، وجعل لكم السمع والابصار، ده الترتيب الطبيعي، لانك اول ما بتتولد اول الحواس اللي بتشتغل فيه سمع قبل بصر، سمع قبل بصر، اول حواسك اللي بتشتغل. وزي ما الطفل بيستقبل اول ما بينزل في درس بره ولا هنا وكل صد الأول ما بينزل أول آلة تستقبل فيه أول حاسة تشتغل فيه حاسة الايه؟ السمع، السمع مش البصر. خلاص؟ وهنا دائما بيقدم السمع على البصر. وده سجل وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وايه؟ وقوته. هذه رواية صحيحة. الرواية الثانية وهي رواية أول صحيحة خلاص، هناك هذه الرواية ذكرها ابن حجر في تخريج الأحاديث المشكاة والصحيح السنة مع الأقلام الصح رواية عائشة. الرواية الثانية وهي رواية ابن عباس وهي في سنة ابن ماجه وفي سنة الترمذي وفي غيرها. رواية ابن عباس بيقول كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله رأيت فيما يرى النائم، رأيت فيما يرى النائم. وهنا انا معلش هقول حاجة سريعة كده عشان العك اللي احنا كنا نقول دول مش عارف البرنامج اللي جابته في الموضوع واحدة اتصلت اتصلنا يعني شفت مربع القمر حلف بالله العظيم والله العظيم المهدي جاي. طب ليش الناس بقى تتكلم المهدي موجود دلوقتي؟ ده عالم تعبان، بيجيبوا عالم عايزة تتعالج في مفخرة فيه، مش يقعوا يقولوا قال الله وقال الرسول، الله ده في عالم مفخرة فيه، مش يعلموا قال الله وقال الرسول، ده ناس تعبان في مفخرة، والإعلام تعبان يقولوا الهدي يجب الوقت، بقى طالع موسكي في الإعلام، في حال، ده الشيء محمد بن يوسف قرأت القرآن، والشغل موسكي في الرسول، ده موسكي، الفتوى ده باب مفتوح كل واحد عايز يوسكي يوسكي، ويقعدوا بقى تسوا أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان وروايات لا تتلام الصحة والناس لا دراية لها بعلم ولا كذا. واخر الصحابة يقولون الله تعالى الإمام ابن عيان ما كان الواحد فيه بيزرق على أن يؤول لغيره ولا أن يؤول لنفسه، مش تجيبها وهو واحد نفسه من دار عالم خلاص لا تجبره يقول له عبد أول رؤى من الناس وكو طبعا بقى مسيطة على حالي ألو أنا سبت كذا بس ألو عمال مشغال هو بسم الله ما شاء الله. كان تأويل الرؤى قص شرط مقصور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الصحابة رضي الله تعالى عليهم اجمعين عالموا من خلال القرآن الكريم من مسألة تأويل الرؤى لا يتصدى لها اي انسان. اي انسان يقول ان تأويلها موقوف على علم يمنح من الله واقتداء من الله، مش اي واحد عنده الف ب وحاجات يقعد يحفظها ويقولها للناس. ولذلك سيدنا يعقوب قال لسيدنا يوسف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث، الابتداء وتعليم مباشر من الله سبحانه وتعالى. وذلك الصحابة أنفسهم ما تجروا على أنهم من أول رؤى، ما تجروا ما سمعنا أن واحد صحابة خاصة من أول رؤى للناس أبدا أبدا. وأبو بكر لما حاول مرة وجاء عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه رؤيا رآها، فأبو بكر يقول يا رسول الله أؤول له أؤول له مستأذن، فالنبي قال له أؤول، فجلس يؤول له النبي صلى الله عليه وسلم يعني قسم كده. فأبو بكر يقول يا رسول الله أصبت أم أخطأ؟ يقول له أصبت بعضا وأخطأت بعضا. وحتى أبو بكر مش عارف يعني تقول كلمة أبو بكر يصيب ملك من العكاسة اللي يبين له حالة غريبة شك وتسمع يا بابا من المؤمنين عائشة ولا يجي رجل يتزوج بامرأة ولا يكفي يعني بالتجارة وبعدين يتركها حامل ويخرج للتجارة ولا تقرأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يا رسول الله إن زوجي خرج في تجارته وتركني الشمال، وقد رأيت في منامي أن سارية بيتي قد انكسرت سوري العمود، وأني قد ولدت فأرا. فبقصد خربان اللي بيجيبه ده ويقول لك كلمتين وأني قد ولدت فأرا، ما تحطش قانون لأي حاجة أبدا. الرؤى دي ليس لها قانون ولا قانون ثابت إلا أمور حددها النبي. وانا احنا جيدا اللي منصوص عليها في البخاري الدين ما بتكلمش بيها برضه، دي اي واحد يقول شفت عملت اقول له خير ان شاء الله، خيرا تحدث به الشر لا تعدل به، ولما تيجي تحدث له خير اقول له خير ان شاء الله. لا نتفلسف بقى وقعد اقول هيجي لك كذا يحصل لك كذا، ولذلك انا قلت يا اخي اهل الكفر اهل الكفر في هذا المجال احترموا انفسهم، واحنا عندنا علم مش عارف مش عايز يحترم نفسه. اهل الكفر اهل الكفر لما يجي ملك كافر ويجي شيطان كافر ويقول لهم يا ايها الماء أتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبدون، شوف احترام الكافر واحترام نفسه. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام كفر. وحين الأمر بعدها إلى يوسف شوف فسرها إزاي هو الكافر تأخر، وإحنا على فكرة يجيبوا ناس أي كلام كل ما يقعد ملك ما فيش حاجة قال فيها الله أعلم مين اللي قال على مين قال ده؟ ايه يا عم تاخد العيد كله؟ لا بيتكلم والناس فوق اللي عمالها صدق وخلاص على واللي فعلا اللي بيعيد البرنامج هاي التاقي جاهل مش عارف اي حاجه حاجه خيبه. خلوا العالم الناس تخبط في الشوارع والمهدي خلاص طلع وها المهدي عندكم ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ كله سلام باجي طبعا كسرت وغلبت فقرا مش النبي يقول لها ايه؟ عليه الصلاه والسلام النبي يقول لها ايه؟ يقول لها سيعود زوجك سالما وتلدين غلاما صالحا ان شاء الله. لقد كان مع انها تقول له انا ولدت ايه؟ فطار. قال لها وتلدين غلاما صالحا ان شاء الله. خلاص خلاص جاء الرجل مكث ما شاء الله له ان يمكث، ثم خرج لتجارته وكان حرام بعث المراه العربيه بقى مفيش مسائل مالها حمل تنظيم وتحديد الكلام بصعوبه، فالرجل شيل على طول خلاص. فخرج المرة الثانية وكانت عشرة رأت نفس الرؤية وهربت لرسول صلى الله عليه وسلم في بيت أمي المؤمنين. زوجي خرج وتركني حاملا ورأيت أن سرية بيتي قد انكسرت وأن طبعاً صعب. قال سيعود زوجك سالما وتريدين غلاما صالحا إن شاء الله. جاء الزوج ومكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم خرج وتركها حاملا شافت نفسها جوعت وذهبت الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم في له فلم توافق بالعطوس، فسالتها ام المؤمنين عائشه في اي شيء كنت تنام؟ قالت هذا بيني وبينك. هذا بيني وبينك. قالت اقسمت عليك ان تتزوجي عشان لا احب اتطلع منك والله لا تقوليني لبنين بقى. يعني عائشه مش بهانه ولا ستين تتعلمون دول دي عائشه قامت عليها فالمرأة تقول فلم أجد بردة. طيب هي قالت لها خرج زوجي وتركني حاملا فرأيت أن سارية بيتي قد انكسرت وأنني قد ولدت فأرى. قالت أم المؤمنين عائشة سيموت زوجك إن شاء الله وتجدين غلاما فاسقا. فقالت أن السلامة تظهر ابنها قالت أم المؤمنين عائشة سيموت زوجك ان شاء الله وتجدون غلاما فاسقا. ومنة ابن السلام كفر ابن زوجها الموت وهو عمود البيت وتجدون فأرا. اول يفر ان الفأر عرض من الخمس الفواسق. فاثنين كانت اخبرت وغضب على عائشة وقال اذا اول احدكم فليؤول على الخير. اذا دي ملهاش قانون يا خير ملهاش قانون. شوف النبي عمل ايه وخاف عائشة وديتها فين وكان عائشة يعني مغرفه ما الخربان اللي جايبين الناس اللي بيعملوها وين يحط لها قانون ثابت يا راجل؟ مين في احاديث النبي نص فيها على امور معينه تشوفها اعمل لها قانون ثابت. تشرب ماء يبقى علم قص العلم ان شاء الله خلاص بديها قانون ثابت. والقنص اللي لها حديث البخاري القمص يتصنع في منامك القميص اذا رايت انك تلبس قميصا سابغا الحمد لله دينك كامل. كل ما يقول ما في على نقص البيض فتناقش ايه نقص عندك وتكمله. هذه وضعناها قوانين ثابته تجدها افتح صحيح البخاري كتاب الرؤى تقرا القوانين الثابته دي خروجا عنها ما تقلبش متعطرة حتى أصلا مش هذا بني بألفين ثلاثة ولا شف شف شف أهل كده بس صعب تطلبه وكل حاجات هي في واحد أولا مع إني إنه وضع قانون اللي تبصون في رأي حدا من ثلاث خير يبقى دي رؤية شر يبقى ده حول يبقى من الشيطان علشان يحزنك يحزنك النبي قال فلا تحدث به وإذا استيقظ استعذ بالله من الشيطان واحتاله استعذ بالله من الشيطان موجود انا مش عارف ولا فاهم اي حال عن اي حال بخ وعايم وعمل دين بريدين بريدين بريدين اصابت ارحم دول وما انا هاتف دلوقتي لما انا شافت ان الدنيا بتتفرم على دماغ ابوها وانا ايش عاكس تروح اي شاء الله لا انا مش عارف اقول على دماغ ابوها بس وكت هو هي نايم يا عمي من الخير اللي احنا فيها دي هي الامة رأسها عطف مكفاة اللي احنا فيها هي الامة رأسها عطف مكفاة تصميم خلي الله مكفاة يا بقى مكفاة يا بقى سأل ايه وشوف النبي قال تقول شفت شر واعرف ان الشر اللي انت شفته بس ده عشان اصطنع موت يحزنك يدخل عليك الهم والغم وتقعد في النار قرصان وتقول الصلاه شفت كمان حاجه بقري يا اخي افهم افهم ما تبقاش ما تخليش الشيطان يوسع بطنك بني الشيطان عشان يعمل ايه؟ يحزنك تقول المفروض انك ايه؟ تقول الموت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اكنك بتقول له يهبل انا عارف ان انت مش عارف خلاص عايز منك تبقى انت الانصح تبقى انت الانصح ولا تحدث به ما تروحش تقوله لحد والنبي بيقول لك عقوبه انك لو قلته متقول لك شر فهيتقال لك شر سيحدث فيك ان شاء الله هتقول لك هيحصرك هيحصرك كما تقولوش ولا والله دلوقتي ولا يحدث به احد ما يتقالش لذلك الرجل اللي بيقول النبي قال كلها رايت ان راسي قد نفغت قطعت فرسلها في التليفون وقلت والنساء انا بنام شوف راسي اتقطعت وهي تجري امامي وانا اتبعها لا كهرباء بتفضلك ويقول لك ايش النبي خلص قال قال لا تحدثنا بتلاعب الشيطان ده ايه ده هو مش كلام متقال متقال النوع الثالث مما يراه الناس حديث الناس خلاص حديث الناس يرى قبول يا شيخ شغله في يومك العقل الباطن بقى والتمايل ويقعد يجيب لك بقى الناس انا شغال بيه وزي ما قلت لك واحنا في الرحله المباركه وكل يوم الصبح 40 اخ بسم الله ما شاء الله بقى له 10 سنين يا عيني ولا 7 ولا 6 ولا 5 ولا في 40 اخ بره عايزينك واول بقوم النوم كل اخ بتفرق لك شوف يا شيخ انا غير نوم لما دورت السنه فتحت وانا خرجت طاير كده احنا على عامات وانت عارفينها كده يعني صحيح انت هتشوف ده اسمه حديث نفسه ربنا يعافينا وياكم ربنا يعفو عنا مفيش كل دي قضيات هو نايم بيفكر في ده وصافر بيفكر في ده فهي دي قضيات فلازم تعرف تقعد من كلام الناس ان هو كان الصحابه والله ده هو ما فيش حد يقول لحد كلهم صحابه واهل علم وعشان واحد تنجيب مفيش واحد فيهم يقعد يقول للثاني يسمع او يشوف الرؤيه يصبحوا على مين بقى؟ على النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وهو اللي يقول هذا وهو اللي جابونا لهذا الكلام يقول قمت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه رجل فقال يا رسول الله رأيت وانا نائم انا اصلي فقرأت سجدة فسجدت وقمت اصلي الى اصل شجرة اصلها يعني ايه بصلاة عن ايه؟ دعاء يعني الواد بيصلي جنب شجرة ويخلي ده الجزء بتاعها ده سيت النور وكنت أصلي إلى أصل شجرة فلما سجدت رأيت أن الشجرة قد سجدت معي وهو شاف ده فين؟ فهمت؟ بيصلي طلع أي سجدة سجد وواخد السطرة الشجرة أصلها من تحت كده فلما سجد بيقول فرأيت أن الشجرة سجدت معي هي كمان سجدت فسمعتها تقول الشجر هي سجدة وبتشوف فين المنام فسمعتها تقول اللهم احفظ عني بها وزرا وارفعني بها اجرا واجعلها لي ذكرى وبين ملكه وفي الشجره سجدت والشجره بتقول كده اللهم احفظ عن او عني، اللهم احفظ عني بها وزرا وارفعني بها اجرا، سد بها رب شيل عني بها سيئة وزر من الاوزار وارفعني بها اجرا واجعلني لي عندك زخرا. في يوم القيامة تلاقي برها الاجرا، واجعلها لي عندك زخرا. يقول ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد سجد للطلاوة يذكر هذا ويقول خلاص، باعتبرها رؤية ايه؟ رؤية حق، ويقول ايه حق والشجر عمل فيها عشر رجل ذات عالم والنبي وحن مهن سنة، وانه بعد كده لما كان بيسجد يقول ايه ها يبقى عندك دعاء ايه سجد ها للنبي ايه ها او سجد وجد للنبي ايه خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. اللهم الدعاء السريع، اللهم احفظ عني بها وزرا وارفعني بها اجرا واجعلها لي عندك زخرا زخرا. بعض اهل العلم بيرى اني لما سجدت في سورة صاد، البعض يقول ان السجود الدعاء ما خاص بسبب سورة صاد، خاص بسبب سورة صاد. ليه؟ لان السجده في سورة صاد كانت لاجل الايه؟ التوبه. سيد داود سجدها كده لاجل التوبه، طيب اي فقره تحفظ عني بها وزر او ارفعني بها اجر. فالبعض اللي بيشتغل في الصلاه بيقولها بذلك ان في روايه الترمذي ثبت ان النبي تزوج خلاص، فقال اللهم احفظ بي او عني بها وزر وارفعني بها اجر واجعلها لي عندك زهرة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. من عبدك ايه داود. انا مع الذين قالوا ان الدعاء ده بيقال في كل السجدات، لكن هذه مسألة الزيادة لا تقال الا في سجدة ايه سجدة صلاة ان شاء الله، ويبقى تقبلها منها كما تقبلتها من عبدك ايه من عبدك داود. يبقى اذا السجود ده له دعاء يخصه ولا ملوش؟ يبقى له دعاء يخصه، له دعاء يخصه. غير طيب، هل يشترط له استقبال القبلة؟ يشترط له طهارة؟ يشترط له تكبير وتسليم ولا لا؟ هل يقال ابن بدر لو انت عايز تعرف تقول له مش حد يعني. عارف ابن بدر؟ لو انت عايز تعرف هشوفك ان شاء الله يوم الاحد القادم ان شاء الله وخيرا. قبل ما اقول بقى انا عايز اقول حاجه، هل هذا العلم عنده ضمير يبين ما ينبغي ان يكون امعه؟ ولا اعتبر ان في امعات ضمن كثير، ولكن العلم بيكون امعه زي ما الحديث بين ان يرى امرا لله فيه مقال فلا يقول، وبعدين يسال يوم القيامه لما لم تقل فيقول خشيه الناس، فيكون غض من الله وياي كنت احق ان اخشى. لما يجي بقى بعض الناس يقول الدكتور اتكلم او قال كلام هو حق بس ما فيش داعي يقوله، انا بعتبر ان لو واحد وجهني بالكلام ده هسمعه ما يكره، لانه في النهايه بيطلب مني ان انا اكون النعم وانا مش هكون النعم. بيطلب مني ان نجعل خشية الناس اشد من خشية الله. يجي واحد يقول يبلغ او يبلغ الحاج، احنا نقول له انتوا مش داعي، انت مش هتعلمني ايه اللي فيه داعي ومفيش داعي، انا ما بعرفش اقوله في البيت، انا راجل ما بعرفش اقول الحق والواقع اللي انا شايفه هقوله مهما كلمتني. انت بقى عايز تسمع الحق ده على عينه وعلى راسه، مش عارف تسمع الحق ما تجيش يا اخي، وانا بطلع اخبط عليك البيت في البيت تقول لك والله انت ما تسمعني، ما بعرفش اقول البيت. لكن اوعى تطالبني ان انا اخطب على باطل انا ما بقولش حق، وتطلب مني ان انا اكون جماعه كمان وتكون خشيه الخلق الله اشد من خشيه الناس. لن اكون، لن اكون، اوعى تطالب لي بده ولا حد يقول لي لا. وزي ما بقول اللي عايزني كده اهلا وسهلا، مش عايزني كده لا يذلني ولا يذلني، لا يذلني ولا يذلني، وان شاء الله ساظل اكون بشرط من ما خلق الله يحكم نفسه ما كنا نقول خلاص. انا المعنى بطل حق، هو مين هيقول الحق؟ الرمين لما مطعم الخضرات هي هتخرب كده، وبعدين يا اخي سبحان الله يعني عمر بن الخطاب الله عليه القانون لما وقف واحد من صاحب الله ويقول له كلمه حق وهو امير المؤمنين يظل من عمر الحصة بس مش حاسة بكتير لا هك ويجب تفين حوالين عمر يعني قالوا أرفق هيك وقال أبسلان في أمير المؤمنين عمر يغضب وصار معه فوالله لا خير فيه الدين يقولون فعمر يقول له فوالله لا خير فيه إن لم يقولوها ولا خير فينا إن لم نسمع فأنا هنا فيدي تهوك إسكان الزكان والمراء بدأش فيه الخير مش عايزين يسمع فيلم الحق ما يبقاش احنا كلامنا فيناش خير لكم عمش الحق لا لازم يكون الدين من الحق والله حتى عايز كمان من غير فيه وإيه لسه لما تقولي ما تقولش يبقى عايز يبقى يمنعه وعايز يبقى كمان من يسوع ده لا ينفع وده لا يكون كمان يكون كمان يكون ما بيضيع هذه الأمة هذا السكوت عن الباطل وعدم قوي الحق وعدم قوي ما هي سبحان الله احنا هو اللي قال لي قلقت ايه دي مع اللي فات عايزك قلقت ايه كنا احنا قلنا ان امر هذه الامه وعزه هذه الامه لن يكون الا بالجهاد في سبيل الله وثقه بالله قول لي ايه بقى الجهاد ده من زعل ساعتك اللي زعلت من الله من زعل هيطا انا بقول لك ايه من زعل هيطا من زعل هيطا من الامه ضاعت الاسئله خلاص تقدم الثقه بالله وعطل الجهاد في سبيل الله ضاعت الامه ضاعت اللي مش عارفه ده اللي مش عارفه ده ما فيش سبحان الله العظيم وانا اشترك ورد يا دي بتقول لي وكذلك دين عدوانا دوات لي الخطبة شوية لا واستحالي شوية لا اعمراني بحربتين انا ده انا مسترك انا بدون حق بقول زي ما هو ما عندي شيء صعب ولا عندي شيء صعب انا كده ان شاء الله الله عايز يعرفني دي انا خلصة بعيدنا في الرسول اللي بناش مسح اللي احمد عشان ده انا انا شو خلف احمد عشان الناس تقول لي اصلا فلان بيقول فلان بيقتنح وفلان عايز وفلان بيقول له ما يقوليش ما يقوليش انا الفات لوحدة كده مش عارف وليش ما قلنا لك البطوش وليش ما قلنا لك ما كان علم احنا قلنا بقى انا حق بيننا يا هواء اقول له الصالح يقول لي ليه اقول له خشية الناس يقول لي ايه لا يا حق انت ان تخشى اللي هو عيد الفعل ده شو ده اللي هو بالتلاتي لنا ناس يقول انا عشان يكون كده ما فيهاش خير وعايز اعرف من عذاب الله انا مش عايز ابقى كده انا مش عايز ابقى كده انا مش عايز ابقى كده انا اسمع ما الناس عارفه مش عارفه انا لا علاقه لي بهذا انا ساسال بين يدي الله عن البلاغ بلغ انا بلغت اختار الله انا بلغت وكمان يتقال لا يستطيع عاقل انه ما كانش يتقال مش صح ان احنا بنعمل ايه ان هو احنا نقول كل ايه احنا فعلا ما قلنا لا تكلم لا تكلم قلنا ما ينبغي ان يقال النبي يقول له لن تعود ولن يكون له مكان لا شك ولا بتنكر ولا بجوصه وانما بالثقه بالله بالاعتصام بالله بالاتحاد بالتوكل على الله بالجهاد في سبيل الله مفات عقل يكون لا ما ينفع فات عقل هو ده كلام الصح اي عقل يكون هذا الكلام ارجو يعني دور من جبال منطقه حمراء ايه عادي بس لا لا انا انا انا انا انا انا انا مش تكتبينش يا احمد وانا صعبان علي يعني انا صعبان علي انا عديد من الانسان انا راجل متهور انا عايز اقول كان متهور فانا اول متهورين لا لا كان بيحكي له ده انا راجل بس الحمد لله رب العالمين واسال الله ان القى عليه الله على هذا اسال الله امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين.